الله يزيدك من نعم الله مولاه. لا نفرق بين أحد Yeah. الله أكبر. ربنا يحفظك يا مولانا إن شاء الله. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحملنا Yeah. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. لا حق.